بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القاعدة قبل الأخيرة من قواعد هذا الكتاب، قال: القاعدة 58: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أولا، ينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية منها ما هو معقول المعنى، ومنها ما هو غير معقول المعنى. معقول المعنى هو الذي يقول عنه العلماء إنه المعلل، مثل تحريم الخمر معقول المعنى، ما علته؟ الإسكار، ذهاب العقل. كذلك أيضا منع القاضي أن يقضي وهو غضبان، هذا حكم معلل، لأن علته تشويش ذهن القاضي، فلا يستطيع أن يتصور المسألة تصورا صحيحا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن هذه العلل ما هو مجمع عليه، مثل علة الإسكار في الخمر نصا وإجماعا، منها ما هو منصوص عليه شرعا، مثل الإسكار في الخمر، وكذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، لما سئل عن سؤر الهرة هل هو طاهر أم نجس، قال: إنها من الطوافين عليكم، يعني يحصل مشقة عظيمة بالاحتراز عنها. ومثل هذا الحمار سؤره طاهر، مع أنه هو ليس حلال الأكل، لكن بسبب كثرة طوافه، بسبب كثرة طوافه وملابسته، هذه علة منصوص عليها. هناك علل مجمع عليها بين العلماء، مثل تحريم أن يقضي القاضي وهو غضبان، العلة تشويش العقل أو الذهن، ليست منصوصا عليها من قبل الشرع، ولكن العلماء أجمعوا على ذلك. هناك علل مستنبطة لكنها محل خلاف، مثل ماذا؟ مثل الأصناف الربوية الستة، ما هي العلة في تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ هناك من قال: لأنها ذهب وفضة، فحينئذ ما يلحق بها العملات كلها، ما يدخل الربا حينئذ في جميع العملات، بيع يمني بسعودي، مع تقابض مع غير تقابض، مع تماثل مع تفاضل، وهذا ما يقول به شخص يتأمل ويدرك المقاصد ومآلات الأمور وما يترتب على هذا من المفاسد. وهناك من يقول: العلة الثمنية، العلة أنها أثمان، فكل ما كان ثمنا، حتى قال بعض العلماء: حتى لو تعامل الناس بالجلود وكانت أثمانا، لأن هذه الآن أوراق، يعني لو بطلت العملة صارت ورقة من جملة الورق. يعني الآن لو جاء إنسان بمئة شلن من التي كانت أيام اليمن الجنوبي، وقال لك: بع لي بمئة شلن ولا بمليون شلن، ولا لها قيمة ولا لها وزن، ولا يقبلها أحد، ولا يترتب عليه شيء، مع أنها كانت من قبل لها قيمة ولها وزنها وثمن، لكن تعطلت. طيب لو جاءك إنسان ببقش وهلل وقال لك: هذه ورقة، كان هناك أوراق نقدية 20 بقشة وما أشبه ذلك، وقال لك: أبيع وأشتري بها، ما لها الآن أي قيمة، ما لها أي قيمة. فلكن ورقة دولار ولا سعودي ولا درهم ولا غيرها لها قيمة، لها الآن قيمة. فعلى كل حال، قالوا: العلة في الذهب والفضة الثمنية منصوص عليها مجمع عليها؟ لا، إلا مستنبطة. ما هي العلة في تحريم بيع البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح؟ قالوا: منهم من قال الطعم، منهم من قال الكيل، منهم من قال الدخار، فهذه علة أيضا مستنبطة. فعلى كل حال الأحكام الشرعية من حيث كونها معللة أو غير معللة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. قسم معلل الذي يسمى معقول المعنى، وقسم غير معلل ويقال له غير معقول المعنى أو تعبدي. ليش المغرب ثلاث والفجر ركعتان والظهر والعصر والعشاء أربع؟ غير معقول المعنى تعبدا. لماذا عند الوضوء نغسل هذه الأعضاء المعلومة فقط؟ تعبدي، غير معقول المعنى. ليش نطوف حول البيت سبعة أشواط فقط، ما نطوف ستة ولا ثمانية؟ تعبدي، غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. لماذا نرمي الجمرات بسبع حصيات وليس بسبعين ولا بثلاث؟ غير معقول المعنى، طاعة الله ورسوله أمر تعبدي. لماذا الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ غير معقول المعنى، أمر تعبدي. وإن التمس بعض العلماء رحمهم الله تعالى عللا، يبقى معنا أن ما كان معقول المعنى أو ما كان تعبديا منه ما كانت علته منصوصا عليها من الشرع، مثل الخمر حرم والعلة الإسكار. هناك علل مجمع عليها مثل تشويش ذهن القاضي يمنع من الحكم. هناك ما هو مختلف فيه وهي أشياء كثيرة. قال رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة. لماذا حرم الله الزنا؟ لما يترتب عليه مفاسد في الأعراض. لماذا أوجب الله عز وجل كذا وكذا؟ لكذا وكذا. إما أن يكون شيء معقول معنى أو غير معقول معنى، وما كان معقولا فالحكم يدور مع علته. أكثر الأحكام الشرعية معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى كما مر بنا من قبل؟ معقولة المعنى أكثر، هو معقولة المعنى. طيب قال: والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام، وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يستنبطها العلماء. قد ينص الشارع على الحكمة مثل إيش؟ مثل الإسكار في الخمر. قال: وقد يستنبطها العلماء. وما استنبطه العلماء قسمان: مجمع عليه مثل تشويش ذهن القاضي، ومختلف فيه مثل الأصناف الربوية الستة ما هي علتها. قال: وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة، وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها مثل ما سبق، وقد يتنازعون فيها، وقد يكون للحكم عدة علل. يعني وهذه تسمى العلة المركبة. مثال ذلك، من يأتيني بمثال على علة مركبة؟ يعني علة واحدة مثل الإسكار في الخمر، علة واحدة. تشويش ذهن القاضي، العلة واحدة. لكن علة مركبة يعني الحكم مبني على علة لكنها مركبة من علتين أو أكثر، مثل القتل العمد العدوان يوجب القصاص، ليس لأنه عمد، فالعمد قد يكون بحق، إذن لابد أن يكون عمدا عدوانا، عمدا عدوانا. فعدوان وحدها ما تكفي، فمعنى شبه العمد هو عدوان، لكن ما يوجب القصاص. الذي يوجب القصاص العمد المحض العدوان. هذه علة مركبة، علة مركبة من علتين، وهناك أمثلة أخرى. قال: وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجدت واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها. قال: والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة، ويسمونها الأحكام التعبدية أو التي هي ليست معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. قال: أي علينا أن نتعبد به. يعني لو قال قائل: لماذا نصلي الفجر ركعتين والمغرب ثلاث؟ قلنا: طاعة لله ورسوله. ليش نصوم رمضان وما نصوم شعبان؟ طاعة الله ورسوله. ليش نطوف بالبيت 7 أشواط وليس 8 ولا 5؟ طاعة الله ورسوله. وهكذا كما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هكذا أمرنا الشرع، ما ذكرت لها إلا. قال ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى، تقدم في الأصول السابقة كثير منها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس. طيب وإيش العلة؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة طوافها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها. لو حكم بنجاستها، لو حكم بنجاسة الشيء الذي أكلت منه الهرة أو جلست عليه أو نزل لعابها فيه، حصل مشقة عظيمة لكثرة ترددها على الناس ولا سيما في البوادي. قال فدل على أن هذا الحكم هو وهو الطهارة ثابت لها ولما هو دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوافا ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان. الصبيان لعابهم طاهر، مع أن الطفل ربما يتبرز وأكل برازه، فهل نحكم بنجاسة لعابه؟ الجواب لا، قد يأكل بعض النجاسات والقاذورات، لو تركته أمه يحبو دخل الحمام ربما أدخل يده في الكرسي وأكل ولا يبالي إن هذا رائحة كريهة ولا غير كريهة. ربما يكون له أخ بسنه، واحد يتبرز واحد يأكل، فطفل صغير. قال وقال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا، وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وكل ما أباحه فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. وهذه علل جامعة، يعني ما أحله الشرع ليش أحله؟ لأنه طيب. ما حرمه الشرع لماذا حرمه؟ لأنه خبيث. قال ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة غرر، أي شيء فيه جهالة. يقول لك بعتك أرضي، طيب وين هي؟ كم مقدارها؟ صفتها؟ طولها؟ عرضها؟ يقول لك المهم أنا بعت لك أرضي وبس، هذا غرر. فالشرع نهى عن الغرر، فيه جهالة، والغرر يحصل بسببه ضرر. قال وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل، وتحريمه للغش في المعاملات وغيرها. طيب إلى هنا.